المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يا الله الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور العليم الخبير بالملاعين المسلطين على أمدك هذه وأهلها يا قدير عليم الخبير بأمدك هذه وعبدك هذا وما تسلط عليه من سحرة منذ الصغر عليم الخبير بالساحر أو الساحرة الملاعين فالذين يتسلطون على أمدك هذه وعبدك هذا يا قدير عليم بمقرات هؤلاء الملاعين عليم بمقرات هؤلاء الملاعين الذين سجدوا أنفس عبادك وإمائك الذين تسلطوا وسجدوا أنفس إمائك وعبادك يا قدير سجدوه بالملعين في السراديب سجدوه بالملعين في سراديب في سراديب سجدوه بالملعين في سراديب سجدوه بالملعين في المعابد الملعونة الشركية المسحرة سجدوه بالملاعين في المعابد الشركية الملعونة المسحرة سحروه بالملاعين وقرنوا أسحارهم في سجن أنفسهم في كل حين سجدوا أنفسهم الموحدة في الجبال سجدوا أنفسهم الموحدة في الجبال سجدوا أنفسهم الموحدة في أنفاق في داخل البحار سجدوا أنفسهم الموحدة في أنفاق في أعماق البحار سجنوا أنفسهم في الأرض الخامسة سجنوا أنفسهم في الأرض الخامسة سجنوا أنفسهم في الأرض الخامسة سجنوا أنفسهم في نجوم وكواكب سجنوا أنفسهم في نجوم وكواكب سجنوا أنفسهم وجعلوها غريقة في بحيرات سجنوا أنفسهم وجعلوها غريقة في بحيرات سجنوا أنفسهم في بحيرات وجعلوها غريقة يا قدير اللهم أنت العليم الخبير ويكفيني أنك علام الغيوب بكل نفس من أنفسي أنفسي عبادك الذين سجنوهم هؤلاء الملايين يكفيني أنك العليم الخبير بمجموع السحر الملاعين المكلفين من إذن صار شيما طريد ودشاه الملعون باتباع أمتك هذه وعبدك هذا في كل حين بالأسحار يكفيني أنك العليم الخبير بكل جهاز إبليسي ملعون مثبت في هذا الجسم يا علام الغيوب يكفيني أنك من فوق سبع سماوات تبصر كل الأجهزة المثبتة على عبدك هذا وأمتك هذه عظيم يكفيني أنك العليم بكل جهاز ملعون مثبت في هذا الجسم اللهم يا عظيم يكفيني أنك العليم بمقر هؤلاء السحر الملايين يكفيني أنك قاهر الملايين يكفيني أنك العزيز القاهر هؤلاء الملايين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بتدبيري ونفسي كل مقرات السحر الملاعين المسلطين على أبدك هذه وأبدك هذا يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بحرقي وتدبيري ونفسي مقرات السحر الملاعين المسلطين على أمتك هذه وعبدك هذا يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الشهب الراصدة المدمرة المسومة على مقرات هؤلاء السحر الملاعين الذين يدعون أمتك هذه وعبدك هذا منذ الصغر نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل غضبك وزفرك الآن ودمارا على مقرات هؤلاء السحر الذين تسلطوا على أمتك هذه يا عظيم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة جحيم أن ترسل ملائكة جحيم أينما كان هذا الملعون الساحر أو الساحرة اللهم أنزل ملائكة جحيم من عوش النارية الآن يسحبون كل ساحر وساحرة تسلطوا على عبدك هذه وعبدك هذا من الصغر أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن ملائكة جحيم من عوش النارية الآن يسحبون كل ساحر وساحرة أينما كانوا يا قدير أينما كانوا هؤلاء السحرة يا عظيم إن كانوا في جسم أمتك هذه يسحبون الآن إلى نعوش النارية إلى جحيم إن كانوا في جسم أمتك هذه يسحبون الآن إلى نعوش النارية إلى جحيم إن كانوا في جسم عبدك وابنك هذه يسحبون الآن إلى نعوش النارية إلى جحيم إن كان هؤلاء السحر الملاعين في جسم أمها يسحبون الآن إلى نعوش النارية إن كانوا هؤلاء السحر الملاعين في جسم أمها أو أمه الآن يسحبون إلى نعوش النارية إلى إذا كان هؤلاء الملاعين السحرة هل في جسم أمي في جسم أمي أمتك هذه وعبدك هذا يسحبون الآن إلى نعوش النارية إن كان هؤلاء السحر الملاعين ساكني أحد أفراد الأسرة يسحبون الآن إلى نعوش النارية إن كان هؤلاء السحر الملاعين في أجسام أفراد أسرة أمتك هذه وعبدك هذا يسحبون الآن إلى نعوش النارية إن كان هؤلاء السحر الملاعين في أجسام أحد أفراد أو أقارب أمتك هذه وعبدك هذا يسحبون الآن إلى نعوش النارية إن كان هؤلاء السحر الملاعين في جبال ومقراتهم في مقارات أو قصور يسحبون الآن بقدرتك إلى نعوش النارية يا عظيم يكفيني أنك العليم الخبير بمقري ومستودعي هؤلاء السحر الملاعين الذين تسلطوا على أمتك هذه وعبدك هذا منذ الصغر اللهم أنزل عليهم غضبك وسخطك الآن يا عظيم وأنزل عليهم ملائكة جحيم يسحبونه من آلاء النعوش النارية يسحبونه من آلاء النعوش النارية المسومة وكل نعش فيه اسم كل ساحر ملعون يسحبون بها إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم إن كان من أنفس أمتك هذه وأبدك هذا يا علام الغيوب حرره من هذا وأحضرهم أينما كانوا مسجونين يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم إن كان من أنفس أمتك هذه وأبدك هذا مسجونين أينما ما كانوا وأتحررهم وأحضرهم إلى أنا بقدرتك يا رحمن يا رحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن كان من أنفس يامتك هذه أو عبدك هذا مسجونين أينما كان وحرره من أنا وأحضره من أنا بقدرتك يا قدير. حررهم وأحضرهم من أنا بقدرتك ورحمتك ومنك وجودك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبقدرتك يا عظيم إن كان من أنفس يامتك هذه أو عبدك هذا مسجونين أينما كانوا مسجونين عند الأفارسة. اللهم حرره من أنا وأحضره من أنا بقدرتك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل وأن تأمر وتؤذن لملائكتك يسحبون ويخرجون ويفككون كل جهاز ملعون لإبليسين من هذا الجسم يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتأمر الآن وترسل ملائكتك تقنين يستصلون ويفككون ويخرجون كل جهاز ملعون متبت على أبدك هذه يا عظيم مثبت على جسم أمتك يا عظيم مثبت على قرينتها يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل لنا وتؤذن وتأمر ملائكتك يحضرون لنا ويخرجون ويفككون ويزعون كل جهاز إبليسيين ملعون مثبت في أمتك هذه يا عظيم مثبتنا في عبدك هذا يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الهدى وتأمر ملائكتك يحضرون لنزع كل الأجهزة الملعونة المثبتة في هذا الجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل وتؤذن وتأمر ملائكتك الآن يحضرون وينزعون كل جهاز إبليسيين ملعون المثبتين في أمنك هذه وعبدك هذا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن يا قدير وتبطل كل سحر مسلط على هذه الأماء وعبدك هذا إنما كان السحر وكيفما كان يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل لنا كل سحر مسلط على أبدك هذه وعبدك هذا أينما كان وكيفما كان يا عظيم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تدمر مقرات السحر الملاعين الذين يسمعونك أو يسمعونك الصغر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تدمر مقرات هؤلاء السحر الملاعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تدمر مقرات هؤلاء السحر الملاعين ويسحبون الآن في نعش النارية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تدمر مقرات هؤلاء السحر الملاعين ويسحبون الآن أينما كانوا في نعش النارية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.